ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وصل بين السدين، وصل بين قطر، بين إقليم، بين الإقليم هذا اليساري واليماني، بينهما هو، بينهما ممر سحيق قد يكون وديانا وقد يكون كهوفا وقد يكون بحارا. وعلى كل فكان هذه ناحية وهذه ناحية، ووجد من دونهما، من دون هذا الإقليم ومن دون هذا الإقليم، وجد بينهم قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد أقواما هم من الحيوانية ومن الجهل ومن عدم العلم والمعرفة لا يكادون يفقهون قولا من أحد، قالوا لا يفهمون اللغة، هذا ليس بكلام. هذه الأمم التي تنقل فيها ذو القرنين، كل أمة كالآن، كل أمة، كل شعب، كل دولة لها لغتها ولها تقاليدها ولها نظامها، لا تفهم هذه إلا قلة قليلة لا تكاد تتجاوز الأصابع ممن تكلفت ذلك وتعلمت ذلك. ولا يقال إن تلك اللغة انتشرت بين جميع شعوب الأرض، ومع ذلك قالوا إن ذا القرنين مما أعطي له من الأسباب أنه كان يتقن مخاطبة كل أمة وكل شعب، يخاطبه بلغته يعلمها ويعرفها ويتقنها كأهلها وأكثر، كان ذلك من الأسباب التي أكرمه الله بها ومن الوسائل التي مكن له فيها في الأرض والتمكين فيها والحكم بين شعوبها وأممها. لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون، يكاد من أفعال المقاربة، ليس معناه البت، على ذلك يفهمون قليلا يدركون قليلا من الإدراك الذي أدركوا أن هذا الذي وصل بلدهم بجيوشه بسلطانه بقوة